نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، تكلمنا في الدرسين السابقين عن موضوع من الأهمية بمكان، وهو موضوع فيه صعوبة وفيه بعض الإشكالات، لكن فيه دربة وفيه تمرن لطالب العلم على النظر في الأدلة وعلى آراء العلماء، وكيف ينظر العلماء إلى أقوال بعضهم البعض، وكيف يرجحون، وكيف يكلون أحيانا العلم إلى الله سبحانه وتعالى وفوق كل ذي علم عليم. وقلنا أن هذا الموضوع هو موضوع الأحرف السبعة، الذي ورد في عدد من الأحاديث والنصوص، من ذلك ما رواه مسلم في صحيحه في قوله صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن أنزل، أو في رواية نزل، على سبعة أحرف. وقد ذكرنا أن الترجيح في معناها اختلف فيه اختلافا شديدا، ولكل نظره ووجهته واجتهاده. والأقرب والذي يكون من يعني على قول أكثر العلماء وعلى قول أكثر المحققين منهم، أن معنى الأحرف السبعة هو في القراءة لا في المعنى. والمقصود في القراءة أنه في ألفاظ اختلف بناؤها ولكن اتفق معناها. ومن ذلك أن القرآن نزل بادئ ذي بدء، أولا نزل على حرف واحد، ثم استزيد إلى أن انتهى إلى سبعة تيسيرا وتخفيفا على العرب الموجودين زمن النزول. وذلك كما ذكرنا في الدرسين السابقين، حتى لا يتكلف حديث الإسلام، حديث العهد بالإسلام، بتعلم لغة غير لغته ولهجة غير لهجته، فيكون جهده منصرفا في هذا التعلم للغة وفي إتقان اللغة، وبذلك لا ينصرف في العبادة وفي تعلم تعاليم الدين وأحكامه وفي تدبر كلام ربه. وذكرنا أيضا من المسائل أن ما نسخه عثمان ومن معه من المصاحف، ذكرنا أن أرجح الأقوال أنها رسمت وكتبت مجردة من النقط والشكل، وذاك فيما يذكره علماء القراءات وعلماء الرسم والضبط، حتى تتضمن ما يوافق رسم أحرف قريش أو حرف قريش من وكذلك يتضمن الأحرف الستة الباقية إن وافقت حرف قريش. ولذلك قد يقال هنا وقد يجوز أن يقال أن ما وصلنا من قراءات متواترة وهي بين أيدينا في هذا الزمان وفيما سبق، نقول أنها تضمنت بعض الأحرف الستة غير حرف قريش. وأما حرف قريش فقد وصلنا بتمامه وكماله، وذلك كله ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان فيما رجحه العلماء موافقا للعرضة الأخيرة التي كانت زمن أو كانت سنة وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام. والله تعالى أعلم. وأشرنا سابقا أن الأحرف السبعة التي أنزل عليها القرآن لا يمكن أن يراد بها القراءات السبع المشهورة، وذكرنا كلاما وطرفا من كلام العلماء. وفي هذه الكلمات اليسيرة نبين إن شاء الله فكرة ونبذة عامة عن موضوع علم القراءات وعن حقيقته، وذلك بهدف تجلية الفرق بين الأحرف السبعة والقراءات. أما من أراد أن يتوسع في القراءات فليس هذا مجاله، لأن هذا يعني هذا اختصاص واختصاص علمي، والطالب يدرس فيه سنوات. أما نحن هنا فهي دروس عامة لفتح أبواب وتيسر أفكار وتعطي ثقافة عامة عن مسائل القرآن وعلومه. يقول أبو شامة في المرشد الوجيز، يقول: ظن قوم أن القراءات السبع الموجودة الآن هي التي أريدت في الحديث، أي حديث الأحرف السبعة، هو خلاف إجماع العلماء أو إجماع أهل العلم قاطبة، وإنما يظن ذلك بعض أهل الجهل. وإذا العلماء أجمعوا أن القراءات السبع المشهورة والمتواترة هي ليست المقصودة بالأحرف السبع في الحديث، وهذا بإجماع العلماء. وإنما من قال ذلك فإنه لا ينسب إلى أهل العلم، لم يقله واحد من أهل العلم، وإنما المتعالمون كثر، والذين يزعمون أنهم في ركب العلماء كثر في زماننا وفي قبلي وقبل زماننا. والسيوطي رحمه الله وعفى الله عنه نقل عن المرسي، نقل قوله قال: وقد ظن كثير من العوام أن المراد بها، أي الأحرف السبع، القراءات السبع، وهو جهل قبيح. إذن ماذا قال المرسي؟ قال: كثير من العوام، يعني لا ينسب لأهل العلم. هذا قول عام، عوام، يعني قول عامي، لا يمكن أن يكون طالب علم فضلا أن يكون عالما. إذن القراءات جمع قراءة، واصطلاحا القراءة مذهب من مذاهب النطق بالقرآن، يعني طريقة من طرق التكلم بالقرآن والنطق بالقرآن، وينسب إلى أحد أئمة القراءات إذا اتفقت الروايات والطرق عنه. فنقول قراءة عاصم، قراءة نافع، قراءة ابن كثير وغيرهم. هذا إذن القراءة، القراءة نسبة أو مذهب من مذاهب الكلام أو القراءة بالقرآن، النطق بالقرآن، ينسب إلى أحد الأئمة، أئمة القراء. والرواية قد نقول رواية مثلا قالون عن نافع، رواية حفص عن عاصم، فهذه هي ما نسب إلى الآخذ عن هذا الإمام ولو بواسطة. أحيانا يوجد روايات مباشرة، رواية عن القارئ، عن صاحب القراءة مباشرة، وأحيانا يوجد واسطة بينهما، ويشتهر الراوي سبحان الله ولا يشتهر الواسطة. تجد كل الناس يعرفون الراوي، لكن هذا الراوي لم يأخذ عن الإمام مباشرة، إنما أخذ بواسطة، وهذه الواسطة لا يعرفها أكثر الناس إلا أهل الاختصاص. فمن أمثلة الروايات المشهورة والمعروفة مثلا رواية قالون عن نافع، أو رواية ورش عن نافع. إذن الرواية هي رواية قالون، القراءة هي قراءة نافع، الرواية رواية ورش، القراءة قراءة نافع، ورش عن نافع، قالون عن نافع، حفص عن عاصم ابن أبي النجود، حفص عن عاصم، حفص رواية، عاصم قراءة، شعبة عن عاصم، شعبة رواية، عاصم قراءة. فهذه يعني أمثلة وغيرها للروايات المأخوذة بدون واسطة، لا يوجد واسطة، الرواة أخذوا مباشرة عن القارئ، عن القراء. ومن أمثلة ما ينسب إلى الرواة عن القارئ، لكن يعني إذا تتبعنا السند، تتبعنا إسناد هذه الرواية، نجد أن بين الراوي والقارئ يوجد واسطة. فمن ذلك مثلا رواية الدوري عن أبي عمرو البصري، أو رواية السوسي عن أبي عمرو البصري. فالذي اشتهر عندنا والذي تعلمنا ويقرأ به إخواننا في السودان، رواية المشهور عندنا رواية الدوري عن أبي عمرو البصري، هذا هو المعروف. لكن لما نجد السند، نقرأ الإسناد، نجد أن الدوري والسوسي لم يأخذا مباشرة عن أبي عمرو البصري، وإنما أخذا عن اليزيد عن أبي عمرو، يعني الدوري عن اليزيد عن أبي عمرو، السوسي عن اليزيد عن أبي عمرو. ولم يشتهر اليزيدي عند الناس، إنما اشتهر الدوري عن أبي عمرو مباشرة. كذلك رواية قنبل، وكذلك رواية البزي عن ابن كثير المكي، فإن بينهما أصحاب ابن كثير، أصحاب ابن كثير. وابن كثير لا يخفى على شريف علمكم أنه ليس ابن كثير صاحب التفسير بالطبع، فابن كثير هو المكي، وصاحب التفسير هو ابن كثير الدمشقي، وبينهما قرون، وبينهما سنوات كثيرة. ابن كثير المكي هو من التابعين، أما ابن كثير الدمشقي فهو من علماء القرن الثامن، بعيد جدا. وإذا لدينا كدرجة أولى القراءة، ثم درجة ثانية الرواية، بعد ذلك بعد الرواية يوجد طريق، والطرق هنا تتشعب وتكثر وكلها تسمى طرق. فمثلا الطريق هو الذي يأخذ عن الراوي، كل آخذ عن الراوي المشهور يسمى طريق، ربما يأخذ عن الراوي، ربما الذي تحته يأخذ عن غيره عن الراوي، هذه كلها تسمى طرق. فمثلا كقولنا رواية قالون عن نافع من طريق أبي نشيط، هذا طريق، طريق من طرق رواية قالون عن نافع. أو ما اشتهر كذلك عند المشتغلين بعلم القراءات، أن هذه الرواية عن القراءة من القراءات مثلا من طريق الشاطبية أو من طريق طيبة النشر، هذا كذلك طريق، كان أطول وطويل وليس مباشرا، ولكنه بالإسناد يروى وفيه طول. قال السيوطي رحمه الله في الإتقان: الخلاف إن كان لأحد الأئمة السبع أو العشرة أو نحوهم، واتفقت عليه الروايات والطرق عنه فهو قراءة، وإن كان للراوي عنه فرواية، أو لمن بعده فنازلا فطريق، أو لأعلى هذه الصفة مما هو راجع إلى تخير القارئ فيه فوجه. أي نعم، فنجد الوجه المقدم ونجد الوجه الثاني، فالوجه ما نسب إلى تخير القارئ من قراءة يثبت عليها وتؤخذ عنه. لذا كثيرا كما قلت لكم نسمع الوجه المقدم والوجه الثاني للرواية، فتجد مثلا في رواية مثلا مد يعني بالتوسط للمنفصل، وتجد مثلا هذا عند بعضهم هو الوجه المقدم والوجه الثاني هو القصر، والعكس رواية قالون الوجه المقدم هو بالقصر والوجه الثاني بالمد التوسط. على كل حال، إذا هذه أوجه، فهذه عموما هي القراءات وما تفرع عنها. أما علم القراءات فهو العلم الذي يعرف به كيفية النطق بالكلمات القرآنية وطرق أدائها اتفاقا واختلافا. وهذا العلم الشريف هو منقول بالأسانيد الصحيحة المتواترة عن علماء القراءات إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو علم من أجل العلوم، وذلك كما ذكرنا في غيره كغير من العلوم لاتصاله بالقرآن، ولأنه خادم للقرآن ويمنع الزلل والخطأ في قراءة القرآن وفي النطق بحروفه وألفاظه. ومما اتفق عليه العلماء أنه لا يجوز القراءة بطريقة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن هو وحي من السماء أمر الرسول بتبليغ ألفاظه ومعانيه، وذاك كما قال تعالى سبحانه: قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وقال تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقال سبحانه: ورتل القرآن ترتيلا. وقال: ورتلناه ترتيلا. فكان رسول الله عليه الصلاة والسلام يقرئ أصحابه القرآن 5 آيات بالغداة و5 آيات بالعشي، وكان كل صحابي يقرأه بما سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى الحرف الذي علمه إياه رسول الله. وكذلك إذا أسلم رجل ودخل في الإسلام وأكرمه الله بهذا الدين العظيم، دفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أحد أصحابه ليعلمه القرآن وليعتني به. وكان كذلك عليه الصلاة والسلام يرسل أصحابه الكرام إلى القبائل وإلى البدو يعلمون الناس القرآن تلاوة وتفسيرا ونصائح وإيمانيات. فلذلك تكونت بهذه الطريقة جماعة من الصحابة قد عرفوا دون غيرهم بالقراء، وكانوا يعني يحفظون القرآن. وأبو عبيد القاسم بن سلام ذكر في كتاب القراءات القراء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر منهم الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وذكر ابن مسعود، وذكر حذيفة وسالم مولاه مولى أبي حذيفة سالم مولى أبي حذيفة، وذكر أبا هريرة وابن عمر وابن عباس وعائشة وحفصة أمهات المؤمنين سلمة أيضا، وذكر عبادة ابن الصامت، وذكر غيرهم. بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل عدد كبير من القراء، وقد تقدم معنا في السداسي الفارط تقدم معنا أنه في من أسباب جمع القرآن هو ما حدث في هذا العهد، ما حدث من قتل جماعة كبيرة من القراء. فلذلك جمع أبو بكر وعمر وزيد وثابت القرآن في مصحف واحد، وذلك كما ذكرنا بكل ما ثبت قراءته. ثم كذلك ذكرنا أن في عهد عثمان بعد ذلك، عندما ظهر الخلاف بين الصغار وبين المتعلمين حتى كاد يكفر بعض بعضا ويبدع بعضهم بعضا، فجمعوا يعني نسخوا القرآن، وكان ذلك بعمل زيد بن ثابت مرة أخرى، ومعه 3 من علماء القراءة والعربية من قريش. وقد اجتهد الصحابة رضي الله عنهم واتفقوا على هذا الجمع وعلى هذا النسخ، وبذلك انقطع الخلاف واجتمعت الأمة على كتاب الله عز وجل. ثم انتشر الصحابة في البلدان المفتوحة يعلمون الناس القرآن، وكان كل صحابي يعلم ما تعلمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ عنهم عدد كبير من التابعين. وفي جملة الصحابة وهم يعني لا نقول يعني قلة، إنما هم بالمئات، مئات من الصحابة، قتل منهم من قتل ومات منهم مبكرا من مات، ولكن الذي اشتهر من هؤلاء من كل الصحابة بإقراء القرآن من الصحابة، وذلك لأسباب عديدة يطول شرحها الآن، لكن يوجد أسباب توفرت وهيأها ربنا عز وجل ليشتهر جماعة من الصحابة وكل الأسانيد المتفرعة تصل إليهم دون غيرهم، وعلى رأسهم عثمان بن عفان علي بن أبي طالب وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وابن مسعود وأبو الدرداء وأبو موسى الأشعري. هؤلاء السبعة من الصحابة، لو فتحت الأسانيد ورأيت الأسانيد التي ذكرها ابن الجزري وغيره، كلها تصل إلى هؤلاء. وهؤلاء السبعة، السبب أن هؤلاء قد أخذ عنهم جماعات كثيرة جدا من التابعين، وأخذ عنهم صغار الصحابة أيضا، كابن عباس مثلا أخذ عن أبي، ابن عباس مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير وهو غلام، فلذلك لم يأخذ مباشرة كثيرا من القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أخذ عن أكابر الصحابة. فأخذ ابن عباس عن أبي وعن زيد أيضا، زيد بن ثابت، وعن أبي هريرة. وأبو هريرة رضي الله عنه وعبد الله بن السائب كذلك أخذ عن أبي أيضا. أما التابعون فقد ظهرت مدارس ضمت علماء في القراءة أيضا، منهم من كان بالمدينة ومنهم من كان بمكة والكوفة والبصرة والشام، وهذه البلدان هي التي أرسل إليها عثمان بمصاحف كي يتفق أهلها على طريقة في القراءة يجتمعون عليها ولا يختلفون. ومن التابعين أيضا قد تعلم كثير من التابعين، لكن هناك طائفة من التابعين فرغت وقتها وأفنت أعمارها في القراءة والإقراء، واعتنوا بضبط المصحف وبضبط القراءة أتم عناية، حتى صاروا أئمة يهتدى بهم ويقتدى بهم ويسافر إليهم، واشتهر أمرهم في كل بلاد الإسلام، وأجمع كل مصر على عدالة وإمامة شخص من التابعين بعينه يرجع إليه في القراءة. و وأشهر ما وأشهر من ذكر من التابعين، وهؤلاء هم الذين أخذوا عن الأئمة السبعة، ولذلك لشدة شهرتهم صارت القراءة تنسب إليهم، ولذلك اشتهر من هؤلاء في الآفاق الأئمة السبعة أيضا الذين أخذوا عن السبعة عن الصحابة، وهم نافع، ونافع رحمه الله قد أخذ عن 70 من التابعين، وابن كثير المكي قد أخذ عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه، وكذلك أبو عمرو بن العلاء البصري أخذ عن التابعين، وابن عامر الشامي أخذ عن أبي الدرداء، وأخذ عن أصحاب عثمان. أما عاصم ابن أبي النجود الكوفي فأخذ عن التابعين، وإسناده يتصل بأبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان وعلي وأبي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحمزة الكوفي من أئمة التابعين، والكسائي أخذ عن حمزة وأبي بكر بن عياش وهو شعبة كذلك، ثم بعد القراء وبعد القراءات اشتهر عن كل قارئ راويان فقط. والعلماء قد ألفوا مصنفات عن القراء ولم يحصرهم في سبعة، الأصل أن السبعة هذه لم تكن معروفة عند العلماء القدامى الذين بدأوا وصنفوا في القراءات من أتباع التابعين فمن بعدهم، لم يذكروا أنه يوجد سبع قراءات، إنما ذكروا كل الأسانيد وذكروا قراءات متعددة ولكن لم يحصروها في سبعة، حتى جاء أبو بكر أحمد بن مجاهد وهو متوفى في القرن الرابع في سنة 24 و300 بعد الهجرة، فألف كتابا سماه السبعة، واقتصر فيه على جمع المتواتر من قراءات سبعة من القراء، وهو في نفسه إمام أيضا، هو إمام، هو إمام في القراءات، وهو ثقة ثبت، عالم، عالم جليل، ولكن هذا الفعل وهذا الصنيع الذي صنعه عن حسن نية وطيب قصد قد انتقد عليه، لماذا اخترت السبعة دون غيرها؟ وذلك لأنه انجر عن اختياره للسبعة وشهرته، ولأنه إمام ثقة وله تلاميذ كثر وله علماء تأخذ برأيه، فإن يأخذون برأيه فإنه قد أورث شبهة لم يقصدها ولا شك، وهو خلط كثير من الناس بين القراءات وبين الأحرف السبعة. لذلك جاء عن بعض الناس مما ينسبون للعلم أنه لا تجوز الزيادة على السبعة، لذلك قالوا لو زاد واحدا أو أنقص واحدا لكان أفضل، ومع ذلك يعني قد دافع عنه أئمة الكثر وذكروا يعني أن سبب اختياري للسبعة هو سبب وجيه وله سبب، له سبب قوي، وهو أن عثمان رضي الله عنه قد أرسل 6 مصاحف وأبقى واحدا في المدينة، فلذلك كان عدد المصاحف 7، ومن هنا كانت القدوة والاتباع كان في المصحف، والمصحف هو الذي قرأ به كل صحابي ثم اشتهر بنفسه بهذه الطريقة، لذلك قال يعني هو اقتصر على السبعة، وذلك بعد اجتهاد وجهد ومراجعة متأنية في الأسانيد الطوال، فلذلك اتفق العلماء والقراء على قبول القراءات 7 التي ذكرها ابن مجاهد وثبوتها، إنما الإشكال في العدد فقط. فإذا عرف الطالب أنه يعني هذا السبب هو لماذا اختار القراءات 7، إذا يبطل إن شاء الله، تبطل الشبهة ولا يلتبس الأمر، فهو اختيار النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي قال الأحرف 7، قال إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف. أما القراءات 7 فكان اختيار من ابن مجاهد بعد جهد ونظر وتفحص، لذلك أثبت هذه السبعة ولم يزد عليها. والمؤلفات في القراءات كثيرة جدا، وأشهرها هو التيسير في القراءات السبع لأبي عمرو الداني، وحرز الأماني ووجه التهاني، وهذه معروفة بالشاطبية، لكن هذا اسمها أصل الاسم الشاطبية هي حرز الأماني ووجه التهاني، وهي لصاحبها القاسم الشاطبي. وفي في الأصل هي النظم، يعني نظم للتيسير للداني. وبعد ذلك بقرون، بتقريبا بأربعة قرون أو ثلاثة قرون أو أكثر، جاء ابن الجزري فكتب النشر في القراءات العشر، فذكر القراءات السبع التي ذكرها ابن مجاهد، وزاد ثلاث قراءات ثابتة متواترة، وهي قراءة أبي جعفر يزيد بن القعقاع المدني، وهو شيخ من شيوخ نافع، وقراءة يعقوب الحضرمي البصري، وقراءة خلف ابن هشام، وهو يسمونه الخلف، خلف العاشر. وللقراءات ولصحتها شروط وضوابط، إذا نختم بها إن شاء الله هذا الدرس، نذكره على عجالة إن شاء الله في 3 أو 4 دقائق بإذن الله عز وجل. قد ذكرها ابن الجزري ووافقه كل من جاء بعده في شروط وضوابط القراءة الصحيحة المقبولة، فقال في طيبة النشر في القراءات العشر، قال رحمه الله: فكل ما وافق وجه نحو وكان للرسم احتمالا يحوي والصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان. نعيد: فكل ما وافق وجه نحو، هذا الشرط الأول، وكان للرسم احتمالا يحوي، هذا الشرط الثاني، والصح إسنادا هو القرآن، إذا صحة الإسناد هذا الشرط الثالث، هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان. إذن هذه أركان القراءة الصحيحة. وتفصيل ذلك، يعني نفسر هذا البيت على عجالة، نأخذ كلام ابن الجزري نفسه، يعني هو الذي قال في كتاب النشر في القراءات العشر، فقال: كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه، ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا، وصح سندها، فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها ولا يحل إنكارها، بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن ووجب على الناس قبولها. إذن سواء كانت عن الأئمة السبعة أم عن العشرة أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين، ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أو ربما شاذة أو باطلة أو مكذوبة أصلا. وهذا هو مذهب السلف ومذهب العلماء الذي لا يعرف عن أحد خلافه، انتهى كلامه. فالخلاصة، إذا نختم بهذه الخلاصة، أن ضوابط القراءة الصحيحة ثلاثة. الشرط الأول أو الضابط الأول هو موافقة اللغة العربية ولو بوجه من الوجوه، سواء كان أفصح أو فصيحا، سواء كان في أعلى درجات الفصاحة أو قد يقال ربما هو أقل فصاحة من غيره من الآيات، ولكن بإذن الله القرآن كله في أعلى درجات الفصاحة. ولكن هذا في الشروط، لأن قد تأتي قراءتان قد يقول بعضهم هذه القراءة أفصح من تلك القراءة، ويعني وهذا فيه نظر، ولكن قيل بهذا. الشرط الثاني أو الضابط الثاني موافقة أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا، أحد المصاحف السبعة التي ذكرناها ولو احتمالا. وصحة الإسناد هو من أهم الشروط مع الشهرة، أي أن العلماء تلقوه بالقبول، واشتهرت القراءة في الأمصار أو في ذلك القطر حتى صار كل الناس يقرؤون بذلك. وهذا، وقد قال يعني بعض العلماء قالوا صحة الإسناد، وبعضهم قال يجب ثبوت التواتر. ويعني على كل حال، المتواتر والمشهور هما مقبولان عند جمهور العلماء، أما ما عداها كالآحاد والشاذ والمدرج الموضوع، فهذه لا يجوز القراءة بها في الصلاة، ويستفاد منها في التفسير إلى الموضوع. بالطبع فإنه مردود، وقد يعني يفضي معاني باطلة لا تليق بكتاب الله عز وجل. أطلنا عليكم نوعا ما، فنرجو العفو ونرجو منكم أن تسامحونا هذا، والله أعلم. ونقف هنا، جزاكم الله خيرا ونفع الله بكم، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإياكم، وجزاكم الله كثيرا أيضا، وبارك الله فيكم ونفع الله بكم وسدد الله خطاكم. طيب، لا نطيل عليكم، الوقت متأخر، الله المستعان. نقف هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.